بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير أستعين بالله تعالى للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله مذكرا نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وكذلك مذكرا نفسي وإياكم بقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فامتثالا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أكد امتثالا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس الإخواني وكذا نبذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله يسأل سائل يقول الصوت أيضا نعم هذا السؤال هو قنوت في صلاة الفجر وتخصيص يوم الجمعة به أما القنوت في صلاة الفجر فيستحب عند النوازل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر قنط لمدة الشهر ندعو على رعد وذكوان وعصي عصة الله ورسوله فيستحب عند النوازل في صلاة الفجر وفي غيرها ويركز على صلاة الفجر هذا ولا يقتص ذلك بيوم الجمعة من غيره إنما عموما إن احتاج إليه فعل في صلاة الفجر وفي غيرها من الصلوات ويركز على صلاة الفجر لما سلف والله أعلم زكاة المال ينفع تسديد دون غير المقتدر لصاحب رأس المال سلم الفلوس للمدين وهو يسدد إن كان رشيدا أمينا إن كان رشيدا أمينا لأن الغارمين كما لا يخفى مصرف من مصارف الزكوات ولله تعالى التوفيق الغارمون مصرف من مصارف الزكوات قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الطلاق في الحيض واقع فإذا كانت هي التطليقة الثالثة واقعة والمرأة تبين منه بينونة كبرى نعم هو خلف السنة لكن الطلاق واقع قول النبي لقول ابن عمر حسبت عليه تطليقة ولقول النبي مر فليراجعها ذلك في التطليقات الرجعية فإذا كان قال مر فليراجعها دل على أن الطلاق واقع وهذا رأي الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن المطلق في الحيض خالف السنة لكن طلاقه واقع هل يجوز للتاجر أن يدل على من يشتري منه ولا يستطيع الدفع كاش بسم الله هل يجوز للتاجر أن يدل على من يشتري منه ولا يستطيع الدفع كاش على رجل يتعامل معه يأخذ من الأول بالكاش ويقسط للثاني لا يجوز له ذلك لأنه يساعد على الإثم والعدوان والله أعلم بارك الله فيك يا مصطفى العثمان، بارك الله فيك يا تبارك. حكم شهادة الأطفال للكرتون لا بأس بذلك. رحمة الله على الشيخ علي الحربي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتجاوز عن سيئاته، اللهم آمين. هذا وله كتب جياد، منها تعليقاته على كتاب أبي الفضل الهروي الذي هو على الأحاديث صحيح مسلم، نسأل الله أن يرحمه وأن يتغمده بواسع رحمته. ما حكم تعقيم القطة بحجة رفض أهل البيت تزاوجها فإجباري على إخراجها للشارع؟ لا بأس بذلك. يعمل قبطان، هذا سؤاله، يعمل قبطان كيف يصلي؟ هو مسافر، هو مسافر، خرج من المسجد أثناء خطبة الجمعة للحاق بالقطار. إن كانت ضرورة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمسافر لا جمعة عليه. هل في سماع الأموات لأهلهم حديث صحيح ووتر؟ حديث ضعيفة، خاصة بعد الوفاة بمدة. أما عقيب الوفاة فقد ورد حديث إذا مات الميت وتولاه أصحابه أنه لا يسمع قرحا عليهم. ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لأهل بيتي: إذا نمت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لعلي أن أستأنس بكم وأن أراجع رسل ربي عز وجل. هل يجوز قول سيدنا في الأذان؟ هل يجوز قول سيدنا في الأذان؟ هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأدعية للمطر كلها المستحب أن ينزل المطر على وجه الداعي. جبنا أخ كيتش خالد مقطع، جبنا على هذا المقابل بأن الذي ورد عن رسول الله عليه الصلاة في هذا الصدد: اللهم صيبا نافعا. أما حديث أن النبي كان يحسر عن ذراعه ويصيب المطر ذراعيه ويقول إنه حديث عهد ربي، فمعلول هذا الخبر. لماذا نلقي السلام عند دخول المقابر؟ لأن النبي علمنا ذلك. كان النبي يذهب للمقبرة ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وعلم عائشة أن تقول ذلك، ونحن لأمنا تبع ولرسولنا تبع. الكرتون للأطفال يكون في مناظر ما ينفعش الطفل تشوفه، إزاي ينفع؟ إذا كان في شيء محرم يتقى المحرم، يحفظك الله وشكر الله لك تذكيرك. لكن الكلام على الفتوى الإجمالية لرؤية الأطفال للكرتون لا بأس، أما إذا كانت هناك أشياء سيئة في كرتون بعينه تتقى، أشكرك على لفتة نظرك. هل يعلم على لفتتك؟ الله يحفظكم. دخلت المسجد والناس في انتظار الصلاة، فألقي السلام بصوت عال. لا بأس أن تلقي السلام بصوت عال، لا مانع. وإذا ألقيته بصوت منخفض أيضا جاز الأمر فيه ساعة. هل يعلم الميت بزيارة أهله له؟ لا يعلم الميت بزيارة أهله له. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ما حكم الصلاة على كرسي السيارة؟ إذا كانت نافلة جاز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. كيفية إخراج زكاة الزيتون قبل عصره أم بعد؟ إن أردت أن تخرج قبل العصر فهذا أفضل، وإن أردت أن تخرج بعد العصر عصره لكونه أنفع للفقير فهذا جائز أيضا. ضمنت منشأة وفيها عمال وأعطيهم أجر أقل مما متعارف عليه، فما الحكم؟ هل اتفقت مع العمال على أجل محدد وما صفتك؟ ما صفتك حتى نستطيع أن نوصي أن نقول نعطيك الحكم؟ يعني ما صفتك بالنسبة للشركة الموكلة لك؟ وصل الضفائر بالخيوط حرام أم جائز؟ وصل الضفائر بالخيوط لا بأس، يعني بعد أن تنتهي المرأة من تصفير شعرها تربط بخيوط حتى لا تنفك الضفائر. ما حكم من صلى وكانت ملابسه بها نجاسة مثل المني؟ حكم من صلى وكانت ملابسه بها نجاسة مثل المني. أنت قطعت بأن المني نجس، وهذا ليس بصائب، لأن النبي عائشة كانت تفريقه من ثوب الرسول إذا كان يابسا وتغسله إذا كان رطبا. على أي حال الصلاة بالتوصيف المذكور جائزة، وإذا كانت هناك نجاسة حقيقية لا لاحقت بالثوب وأنت لا تدري فالصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم فخلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم فقال لهم لما انقضت الصلاة ما لي أراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذن، فلو كانت تكبيرته باطلة لأنه دخل في الصلاة وهو يلبس نعلا فيه النجاسة لخرج النبي من الصلاة وأنشأها من جديد. هل نستطيع أن نقول أن كتاب تحفة الأشراف حاكم على نسخ الكتب الستة عند التخريج؟ لا نستطيع أن نقول ذلك، هو مؤنس فقط. يقول أباني فتاة لخطبتها هذا الدين ولكن حال غير متيسر، فلما تنصحني؟ تقدم وقل لهم حالتي غير متيسرة لعلهم يرفقون بك إذا كنت عندهم من ذوي الدين. حفظك الله يا أبا مسلم. حكم القاضي لشراء شقة، أنصحك بعدم ذلك إذ يعني إذا كان القرض ربويا، وأسألك يا نم عن هذا. ولك الملك يا خالد. هل يجوز أخذ مبلغ محدد كل شهر على مبلغ أعطيه للشخص اللي شغله لي؟ هل يجوز أخذ مبلغ محدد كل شهر على مبلغ أعطيه لشخص شغله لي؟ إذا كان تحت الحساب على أن يصفي آخر العام ويعطيك ما يخصك فلا بأس، أعطيك ما يخصك فلا بأس بذلك. أما إذا كان مقطوعا به فلا يجوز لأنه ربا حينئذ لأنه قد يخسر. الأولى في الصلاة الفائتة نصلي الفرض أولا ثم القضاء. الأولى في الصلاة الفائتة نصلي الفرض أولا ثم القضاء. إذا كانت صلاة الفرض حاضرة، يعني مثلا أنا فاتتني العصر لكن صلاة المغرب قائمة أقاموها، أصلي معه المغرب ثم أقضي العصر الذي فاتني. أما إذا كنت مختارا وأنا الذي أتحكم في صلواتي فأصلي ما فاتني أولا ثم أرتب ما لم يخرج وقت الصلاة الثانية. حكم عمل فيزا وضع المال عليها، لأنه داخل في الربا، لا بأس بمثل هذا الصنيع، الحاجة دعت إليه، لكن أي زيادات تتأتى تخلص منها. سأتي وقت صلاة الفجر أنا في الطيارة إن شاء الله، وسوف تطلع الشمس قبل الوصول. سيأتي وقت صلاة الفجر وأنا في الطيارة وسوف تطلع الشمس قبل الوصول. ستطلع الشمس قبل الوصول. صلي في مكانك إذن الفجر، قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، والله أعلم. المرأة التي ترفع قد يتخلع في بيت الزوجية وتمارس حياتها كأن لم يكن، بس رفعت قد يتخلع ماذا ترفع؟ يترفع قد يتخلع لا تريد الزوج ورفض أن يخلعها فرفعت القضية فلا يعذرها أمام الله. أنا إن كنت تسأل عن حكم رفع قضية الخلع ابتداء فالنبي عليه الصلاة والسلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول المختلعات هن المنافقات أو أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة حديثان ضعيفان. إذا كان الرجل يميت الله يرحمه الشيخ علي الحلبي رحمه الله عليه إذا كان عنده أخطاء عقدية كما تقول بين هذه الأخطاء حتى ننظر أين قال هذه الأخطاء أين كتبها ومن ثم إذا كانت أخطاء فنصرت الله في قبره يبين أن الرجل أخطأ في كذا وكذا. أما القصف بالغيب من مكان بعيد أو الرجل بالغيب من مكان بعيد لا يجوز. شخص مات أنت تقول عنده أخطاء عقدية بين هذه الأخطاء العقدية حفظك الله وأين ذكرها حتى ننظر هل كلامك صحيح أو خطأ ونحذر من هذه الأخطاء التي أخطأ فيها نصرة له في قبره وتخفيفا عنه من العذاب في قبره ونصيحة للمسلمين من بعد. أما القذف من مكان بعيد فستسأل لأن الرجل مات لم يعد له من يدافع عنه إلا الله سبحانه وتعالى ثم بعض إخواني في الله. فأنا أنصحك أيها المتكلم لوجه الله أن تبين ما هذه الأخطاء التي وقع فيها وأين هي في كتبه المنشورة حتى نقرأها إذا كانت صحيحة. إذا ثبت أنه أخطأ فنصرة نصيحة للمسلمين وبينة ثم تخفيفا عنه في قبره. أما القذف من مكان بعيد فلا نحب ذلك بارك الله فيك. والله علمنا ذلك في القرآن الكريم في مسألة كمسألة قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال الله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات أنفسهم خيرا قالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فأين الشهداء؟ طلبنا البينات. أنا لا أقول دفاعا أو تحقيقا أو نافيا إنما قلت تقريب لعموم المسائل حضرت الله على المرأة محققة وعموما اختلاطها بالرجال وتلبدها بين هذا الرجل وذات الرجل وسمعهم نادى ومن ذلك لا نحبه للمرأة. إنما إذا كانت محققة بين النساء فعمل حسن أن تعمل المرأة بين النساء. النقطة تتوصل ضفائر خير بضفائر شعرها ما هي إذا كانت يعني وصل مهم تزوير يعني بالاتفاق العلماء جوزوا مثل المرأة إذا عملت ضفائر في النهاية تحتاج إلى قطع قماش أو شيء أحيانا لربط الضفيرة حتى لا تفك متفق على جوازه. أما إذا كان شعرا تدليسا وغيشا فالنبي لعن الواصلة والمستوصلة. سؤال طويل عفوا. حكم تشغيل إذاعة القرآن الكريم في ميكروفون المسجد قبل الصلاة الأولى عدم ذلك في المسجد لأن هذا يشوش على المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. يعمل في شركة توصيل طلبات وعند دخول وقت الصلاة يدخل المسجد يصلي منفردا قبل إقامة الصلاة نظرا لضيق الوقت. يعمل في شركة توصيل طلبات وعند دخول وقت الصلاة يدخل المسجد يصلي منفردا قبل إقامة الصلاة نظرا لضيق الوقت. إذا دعته ضرورة لذلك لا بأس لكن سيصلي بعد الأذان. لكن قبل لكن مثلا مسجد يؤخر إقامة الصلاة نصف ساعة ثلث ساعة والشخص مضطر لسفر لحراسة لأي شيء أو كانت ثم ضرورة فيجوز له أن يصلي قبل الجماعة، يكون في نفائر تتعمل ويضعها فوق نفائر الشعر إذا كان تدليسا أو وسطا، فقال إنه لا يجوز، الله يحفظه. الصلاة والقلم مكشوف، الصلاة والقلم مكشوف تصح والأولى ستر القدم. تكفير كتابة الأملاك دون الوفاء، لم أفهم السؤال. لو شخص يصلي لغير قبلة ناسيا يعني غير منتبه للبواب أثناء الصلاة، يتحول أثناء الصلاة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاهم خبر تحويل القبلة في الصلاة في مسجد قباء أتى ماتم وقال أشهد أن النبي نزل عليه أن يتحول إلى الكعبة، فاستداروا في صلاتهم. عبد الوهاب بن سعيد استقم كما أمرك الله يا عبد الوهاب، استقم كما أمرك الله، الله وعدك إن استقمت بالجنة وإن عصيت وتمردت بالنار. هل الذي لك اسمع واطع لربك. أفضل كتاب ومسائل لتربية الأولاد تربية دينية، كتاب الله أفضل كتاب. وانظرت بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جمعت عددا منها مع بعض الآيات في كتاب لي اسمه فقه تربية الأولاد. حكم كلام الرجل الأجنبي مع المرأة والوقوف معها في الشارع إذا كانت هناك ضرورة دعت لذلك فلا بأس ولا يخلو بها، إذا لم تكن هناك ضرورة فالله لا يحب الفساد، وما تركت بعد فتنة نظر على رجال من النساء. كيف يصبر الشاب على الشهوة وفي وسط النساء مثل الرجال؟ إذا علم أن هناك نار سيقع فيها إذا ارتكب فاحشة سيصبر رغما عنه، لكن ننصحه بالصبر والصوم والمبادرة بالزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم امرأة فليتزوج، هذا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نداء النبي الأمين. يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم امرأة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومن كثرة أملاك لنا ونحن ثلاث بنات على قيد الحياة يخاف عليها من الوقوع ماذا فليكريها أن هذا لا يزيد، تركن أمرا لله، لنا ثلثان ولك، لنا ثلثان إذا أنت مت. هل صلاة القضاء سنة؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر وصلى بعد طلوع الشمس صلى سنة الفجر ثم صلاها وبالله التوفيق. هل من ضعف حديث الاستخارة وجه؟ ثم توجه له، والحديث أخرجه البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالى عن محمد بن المنكدر عن جابر، والإمام أحمد يقول هذا حديث منكر. نعم بعض العلماء قالوا أن الإمام أحمد يقصد بالمنكر التفرد، إلا أن سياق كلام الإمام أحمد لا يفيد ذلك في هذا المقام، فقد قال رحمه الله تعالى وأهل المدينة إذا كان الحديث غلطا يقولون ابن المنكدر عن جابر، لكن نتعلل بأن البخاري أخرجه في صحيح. يعني أفضل أوقات النوم من كل الليل قد نام النبي عليه الصلاة والسلام حين أوله وحين آخره، كما الأوقات المستحبة للصلاة الثلث الأخير من الليل، وكان من الأوقات المستحبة للنوم في النهار بعد الظهر. قال سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. حضور الأفراح المختلطة بدون معازف، لا تحضر وسط النساء يا رجل إذا كنت رجلا، ولا تحضري وسط الرجال يا أخت. هل يجوز الزواج بدون أن تقبل زوجتك؟ ستكون غشاشا. والنكاح يعلن، لماذا يخفى النكاح؟ ما حد شارب الخمر؟ لم يحد النبي حدا معينا لشارب الخمر. شارب الخمر أحيانا ضرب بالجريد وبالنعال، وأحيانا جرد نحو من 40، وعمر كان يجلد 80. ولذلك علي يقول رضي الله عنه: ما أقمت الحد على أحد فمات فوديته إلا شارب الخمر، لو أقمت عليه الحد فمات لوديته، لأن النبي لم يحد فيه حدا. فليس هناك نص يقول إن شارب الخمر يجلد كذا كذا جلدة، لكن على عهد الرسول رجل شرب الخمر فضرب بالجريد والنعال، آخر ضرب نحو من 40، أبو بكر جلد 40، عمر جلد 80، علي كما قال ما قد سمعتموه. من توضأ في الحمام بعد الاستحمام هو عارض، الوضوء صحيح. أذهب إلى نادي فيه أغاني، أذهب إلى نادي فيه أغاني. لكن أغاني مصحوبة بالموسيقى، ابتعد عن الموسيقى قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة لا ما استطعت. وصني أبي أن أعطي جزء من المعاش لعمي وابن أختي، واجب تنفيذ الوصية ليس بواجب، المعاش لمستحقيه، لأن المعاش لا يخضع لأنظمة المواريث، معاشات الدولة لا تخضع لأنظمة المواريث الشرعية. هل تلتقي الأم بجنينها الذي أجهض يوم القيامة؟ الله أعلم. لكن عندنا الوأد فقط إذا الموعدة سولت بأي ذنب قتلت. الله المستعان يا شيف حلواني. شرب البريل الذي يحتوي 10% كحول، ليس لنا دخل ب10% 15%. السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن شراب يصنع باليمن، يقال له البتع، يصنع من العسل، فسأل سؤالا أو مسكر هو، فأجابوه قال: كل شراب أسكر فهو حرام. نصيحتك لشاب ليس بمتقيم على الصلاة أحذره، لأن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، توعده الله بالويل، والويل ويد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، وعلى قول آخر أيضا أن الويل توعد بالعذاب الشديد، توعد أكيد بالعذاب الشديد. ثم أن الله وصف هذا بالإجرام، قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. هل يجوز للرجل الذي رأى الرؤية الشرعية للمرأة أن يراها مرة أخرى ويكلمها؟ هل يجوز للرجل الذي رأى الرؤية الشرعية للمرأة أن يراها مرة أخرى ويكلمها؟ يجوز إن دعت الضرورة لذلك. هل مصاريف الجنازة التي تخرج من التأمينات تدخل في الميراث؟ ثم هي لمستحق المواشي؟ عفوا، مصاريف الجنازة تأتي على دفعتين من الحكومة، مصاريف أولى سموها الخرجة، مبلغ ضعيف يغطي تكاليف الجنازة، ومصاريف بعد ذلك كبيرة أراها أنها تقسم كما يقسم الميراث، والله أعلم. زوج لا يتذكر أن حلف بالله أم على الطلاق على فعله وفعل، ماذا لو أراد تكرار الآية؟ كفر عن يمينه. هل يجوز حلق اللحية في الاضطرار؟ في الاضطرار يجوز، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. هل يقع طلاق المرأة المسحورة؟ يقع مسحورة، لكن الرجل ليس بمسحور، المطلق ليس بمسحور. ما علاج قسوة القلب؟ الإكثار من الاستغفار وذكر الله وتقليل الكلام وتقليل الأكل، ثم رد المظالم إلى أهلها. شغال في شركة تبيع جميع مستحضرات التجميل، ما الحكم؟ شغال في شركة تبيع جميع لباس، هل فيها مستحضرات من الخنزير مثلا ولا ايه بالضبط؟ فهمنا. حكم من يرفع صوته على الوالدين، حكم من يرفع صوته على الوالدين آثم، لأن الله قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما الفرق بين الزهد والتصوف؟ ما هذه التكلمات التصوف ومنهج التصوف لم يرد له أصل في معلمة، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي شيخ يعلم الناس؟ قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ منه قال الله قال رسول الله. أي شخص يسب الناس ويشتم الناس فلا تأخذ السب ولا الشتم، خذ قال الله قال رسول الله. شخص تفضل عليك بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، تفضل بآية من كتاب الله عز وجل وعلمك إياها يشكر جزاه الله خيرا، علمك حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكر جزاه الله خيرا، دخل في القيل والقال السب والشتم لا يبتعد، بارك الله فيكم، ابتعد عن السب والشتم، ليس لك في السب والشتم أيا كان هذا الشيخ. يا مرحبا بك يا فضيلة الشيخ محمود العزبي، وشكر الله خطواتك وزيارتك أنت وإخوانك الشيخ فوزي الجنيدي والشيخ محمد طويل وإخوانكم جميعا. هل يجوز الجنب أن يدعو الله؟ نعم يجوز الجنب أن يدعو الله، من مانع من ذلك؟ كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، نسخة حديث أنت مالك لأبيك الأمومات الشرعية الأقوى منه تخالفه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة وفي غيرها. أما الأسني فلا يسلم سند من مقال. قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، قال أهل العلم في تفسيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهر بالقرآن وسمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزل القرآن، وإذا أسر لم يسمع أصحابه. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك في صلاتك، ولا تخافت بها ولا تسر بها إصرارا لا تسمع أصحابك، وابتغي بين ذلك سبيلا توسط في الأمر. بالنسبة لخصوصية البنات وما هي محرم، لكن أخشى عليك أن الفتنة، والله تعالى أنا أعلم لم تكن هناك خلوة، أما الخلوات هم محرمة. شقة مكونة من عدة أسهم اشتريت سهما منها وأريد أن أجر هذا السهم بمبلغ ثابت. شركة مكونة من عدة أسهم اشتريت سهما منها وأريد أن أجر هذا السهم بمبلغ ثابت، ولا دخل لي بنصيب السهم، ما يجوز لك هذا، لا يجوز لك هذا، دخلت في الربا. ما السهم يؤجر، صحة الحديث أن الله لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه، الحديث في سنده ضعف. ما معنى حديث الآحاد؟ الحديث الآحاد كما لا يخفى هناك تقسيم لأهل العلم إلى حديث، حديث متواترة وردت عن رسول الله عليه السلام لعدد كبير جدا من الصحابة، وحديث آحاد وردت عن رسول الله عن عدد محدود من الصحابة. حديث الآحاد ينقسم إلى فرد، عزيز، مشهور. فرد من رواه رسول الله واحد فقط، عزيز من رواه رسول الله اثنان، طبقة الأولى. مشهور من رواه رسول الله ثلاثة فأكثر من نصل إلى حد التواتر. فبعض العلماء يطلقون الأحاد على الذي رواه رسول الله فقط، لكن الأكثرون كما ذكرت في من أهل مصطلح الحديث تقسيم الحديث إجمالا إلى متواتر وإلى أحد. حديث أن الضبع صيد فيه مقال فيه ضعف. حكم استرداد السلحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك. لا بأس باستخدام السلحة. حكم زادنا على هذا. حبك الله يا دكتور عبد المحسن. سنتحرك بسرعة. أمامه خياران: أن يزوج ابنه ويحج المرة الأولى له، فما الأولى؟ الأولى أن يحج، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يقل: ولله على الرجال تزويج الأبناء. الشباب تضيع الوقت في لعبة ببجي. أجبنا عليها أن كثيرا من أهل العلم، أن كثيرا من الناس يقولون إن لعبة الببجي لا فائدة فيها ومضرة. حكم العمل في العلاقة للرجال. ما بأس الحلاقون موجودون منذ القدم، وعلى عهد رسول الله كان هناك حلاق، لكن العبرة بالممارسات التي يفعلها الحلاق. إذا فعل شيئا مشروعا لا بأس، تجاوز وفعل أشياء محرمة لا يجوز. يقول: أريد التواصل مع عبد الرحمن لتحسين طريق الفتاوى. رغم أن أخذ ضرا للعمل، أظن في سقط في الكلام. ماذا يفعل مظلوم من الآباء؟ هل يجوز المطالبة بحقنا؟ يجوز أن تطالب بحقك، لكن أصيغ المسألة كصياغة عامة. هل يجوز للولد أن يقاضي والده الذي ظلمه ظلما واضحا بينا؟ نعم، يجوز له أن يقاضي والده، سواء عند لجنة من المصلحين أو عند القضاء. ما الدليل على ذلك؟ من الأدلة على ذلك أن يزيد والد معن بن يزيد وضع صورة من المال في المسجد لأول داخل، فدخل ابنه معنا فأخذ الصورة ورجع إلى البيت. من أين أتيت؟ قال: من المسجد. قال: أنا ما قلت إنها لك، لن أعنك يا معن. قال: أنت قلت الأول داخل وأنا دخلت أول شخص وهي لي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تحاكم إليه، قال: لك ما نويت، لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد، لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد. أيضا كان بين عمر وابن عمر خلاف. في ماذا الخلاف؟ كانت تحت ابن عمر امرأة يحبها، وكان عمر يكرهها، فقال عمر: طلق. قال: ما أطلق. فترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع النبي منهما، قال لابن عمر: أطع أباك، أطع أباك. الرجل كان ذكر بعض العلماء أنها كادت أن تشغله عن الصلاة، صلاة الجماعة، وكادت أن تشغله عن صلاة الجمعة. هذا قول لبعض العلماء. فعمر كان رشيدا ووجد الولد صغيا، فأمره بفراقها. وأيضا ذكرنا قصة من قبل سندها صحيح، أن ابن عمر ذهب إلى الكوفة، فبعد أن قضى أعماله فيها ماذا يسلم على أبي موسى الأشعري أميرها من قبل عمر، فقال أبو موسى: خذ هذا المال من زكاة وصله لأبيك عمر، ممكن تتاجر فيه تبع الأشياء في المدينة وتسلم المال للوالد بيت المال. ففعل ابن عمر أخذ الفلوس وهو صاحب له يوصلها لعمر، اشترى بضاعة من الكوفة وذهب بها إلى المدينة يبيعها، ذهب بها إلى المدينة يبيعها، باعها وربح وسلم، أخذ المال وسلمه لعمر. فبعد مدة رأى عمر على ابنه أثر الرياش فريش، قال ما هذا، من أين أتيت بهذه الملابس الجيدة؟ فحكى له القصة، قال لا، كل هذا المال لنا، رد كل المال، رد كل المكسب، هذا لبيت مال المسلمين. قال يا أبا أنا أعطيتكم أموالكم، أعطيت بيت المال أمواله. قال لا، هذا ليس لك فيه شيء، رد المال كله. فتحاكموا إلى مجلس شورى عمر، فقضى أن ابن عمر كالمستثمر له نصف الربح ولبيت المال نصف الربح. والله أعلم. عند الشك في عدد السجدات ما دفع الابن على الأقل وجد للسهو في النهاية. الشطرنج ليس فيها نص ثابت، لكن أقول قال كثير من العلم بتحريم وأختار رأي من قال إنها الكراهيات فقط، ورأي ابن تيمية رحمه الله. حديث دعاء دخول السقيا بحث فيه للتغطية في جامعة الأزهر، جمعت أسانيده وتوصلت لأنه حسن، لا توصلك ما توصلت إليه خطأ. يعني الحديث من طريق عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير يختلف عن عمرو بن دينار المكي الثقة صاحب الكتب الستة الذي أخرج له أصحاب الكتب الستة، وعمرو بن دينار كهرمان آل الزبير ضعيف جدا. انتبه انتبه انتبه. نصيحة لمن يسميهم سداد المسلم في سوق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نصيحة لأي شخص يتكلم في شخص، أولا ينظر هل قدم النصيحة له أم لم يقدمها، ثانيا ما الخطأ الذي أخطأ فيه شخص يبينه بوضوح ويبين أدلته على الخطأ بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم ضعيفه، نعم ضعيفه حديث كل السوق، نعم ضعيفه. لماذا ترسل شيئا من الشواهد التي ذكرتها؟ بلمة الخطوبة للرجل لم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أعني لم يكن النبي لا باستسع دبل حفصة بنت عمر، سيدة بنت زمعة، خديجة، ما ذلك. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، الظل يتغير طولا وقصرا، الظل يصبح طويلا في الصباح، ذاك الظل كطوله 10 أمتار يبدأ يقل شيئا فشيئا ثم يأتي عند الزوال ويثبت إلى قدر معين، ثم بعد الزوال بعد زوال الشمس على منتصف السنة يبدأ في زيادة. قال بعض العلماء ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أقوال كثيرة، لكن زل الغداة قبل أن تطلع الشمس قال بعض العلماء ذلك، لكن أسميت في بعض. هل صحيح أن ماء المطر يشفي من السحر؟ يعني ورد عن علي عربا في تفسير قول الله تعالى، أو ورد بعض العلماء في تفسير قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أن علي كان يأخذ من ماء السماء ويخلطه بالعسل، ماء السماء ويخلطه بالعسل مع شيء ثالث، ويستدل بالآية أنزلنا من السماء ماء مباركا ف ينبغي أن نخلطه بالعسل مع شيء ثالث لا يحضرني الآن. بس الله يعافي الشيخ أحمد الحميلي، الدكتور أحمد الحميلي، الله يعافيه، الله يعافيه، الله في مصر في الكويت. أبلغنا يا سائلي. نعود للذين يأكلون الرشوة، رشوة سحت، رشوة في الحكم سحت، إذا كان قاضيا يأكل السحت، سحت رشوة في الحكم، تعطي القاضي مبلغا على كي يحكم لك. وأمور أنتم محرمة، قد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الله يبارك فيك. هل يوجد نبي اسمه دانيال؟ الله أعلم، لكن ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. فيما علمت أن نبيا يقال له دانيال، أن نبيا يقال له دانيال، لكن قد قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نسأل الله أن يعافيه الدكتور أحمد الحميلي. يا رب. هل قراءة القرآن من الهاتف نفس أجري قراءته من المصحف؟ نفس أجري قراءته من المصحف؟ ظني والله أعلم، وأن لم توجد نصوص، أن المصحف أفضل، لأن المصحف متمحد ومختص بالقرآن. أن الهاتف هذا الذي يعني ترى لي اجتهادا فقط. قال يحيى بن معين في أبي حفص المديني: لذأت به تنبيها أو تعبير، بغض النظر عن أبي حفص المديني وغيره، ابن المديني إذا قال في شخص، عفوا ابن المديني ولا ابن معين قال؟ ابن معين قال يحيى بن معين في شخص لا بأس به تعني أنه ثقة عنده. مستجد شقة إلى قديمة رئيس بها مغلقة. سلم يا أخي لأصحابها، تعذب أنت يا من أنت مستأجر شقة إيجار قديم ولا تعيش بها وهي مغلقة من 3 سنوات، لما يأتي إلي السكان أدفع معي العمارة يدفعون ويكتبوا علي مبلغ تدفع معهم وأنا لا أسكن. أنت معليش اسمح لي، أنت ظالم، أنت كل يوم عليك إثم، يوميا عليك إثم. لماذا الإثم؟ لأنك مغتصب، الرجل يريد منزله وأنت متحاكم إلى قانون وضعي باطل في احتلال البيت. رب البيت الأهل، رب البيت الأهل، لا تأكل أموال الناس بالباطل. فرض المرء عفوا، مال قرض الميت من شركة كان يعمل بها كيف يقسم على الأهل؟ على حسب طريقة خروجه، إذا كان تركة إذا كان هبة للورثة أو ممنوع للورثة، على حسب صيغة خروجه. الأب الذي يعود لابنته الثيبة من الزواج ولا يخبرها بمن يتقدمون لها ظالم لها. فإذا كان الأب يمنعها مطلقا من الزواج، يمنعها مطلقا من الزواج، تنتقل للولاية. العصبات رفض العصبات كلهم بغير سبب مقبول شرعا بوجه المأذون. القاضي الحديث: إن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فجزاكم الله خيرا يا أختي رقية، حكم قوم جزاك الله عنا خيرا. طيب، جزا الله أخانا سعد بن عبادة خيرا. هل إمام المسجد أن يمنع إقامة الجماعة لمجموعة من الناس الذين في العمل قبل جماعة المسجد؟ هو إمام المسجد، هو سلطانه، هو سلطانه، لكن ينبغي أن يراعي أحوالهم، يصلي هو إذا كان الناس يحتاجون إلى الإنجاز، يصلي هو، لا ينشئ مشاكل، لكن الإمام شؤون على المسجد وعلى الناس. بارك الله فيك. المدة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها الصلاة. ليس هناك نص ثابت عن رسول الله بتعيين مدة زمنية، إنما العلماء استنبطوا ذلك من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام مع اختلافات بينهم في الأيام. الجمهور يقولون يقصر ثلاثة أيام، فإذا زاد عن ثلاثة أيام أتم الصلاة أتم الصلاة. فتدلون بأن النبي لما قدم إلى مكة لم يرخص للمهاجري أن يبقى في مكة فوق ثلاثة أيام. حكم زيارة قبر الوالدة في الصباح مع العلم أنها توفيت اليوم لا معنى، لا تفعل شيئا محرما. محمد مصطفى دفاعي اتصل بالهاتف الخاص 0000533303. ما حكم زيارة قبر الوالدة؟ عفوا، ما حكم رفع صوته في وجه أمي غضبا من تقصيرها في رعاية أبيه واستهزائها به؟ إذا كان تناهيا عن المنكر لا بأس بالتناهي عن المنكر، لكن بلا أدب أيضا. وعموما قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن حث على بر الوالدين وعدم قول أف لهما: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني إن أخطأت لكن ربي يعلم من قلبك أنك تريد إصلاحا، فربي كان للأوابين غفورا. متى تؤمر البنت بلبس النقاب؟ متى تؤمر البنت بلبس النقاب؟ تؤمر البنت بلبس النقاب إذا حاضت، إلزاما أن تغطي وجهها. أما كاستحباب إذا خيف عليها الفتنة، إذا كانت فتاة جميلة ومراهقة ويخشى عليها الفتنة، الله لا يحب الفساد. اختاروا وجوب تغطية الوجه للمرأة ما لم تكن من القوائل من النساء. حكم حفظ القرآن من شيخ وطالب علم. حكم حفظ القرآن من شيخ وطالب علم. كم عمرك وكم عمر هذا الشيخ؟ وكيفية الأخذ أخذ العلم له تأثير في الحكم حيثما وجدت الفتنة تعدي. ممكن تقول أنت تتعلم الآن مثلا من الأسئلة وإجاباتها بدون فتنة والحمد لله لا بأس، لكن شيخ معك يوم كل يوم يعلمك ورقيق رقيق مش عارف همس السين رقيق مش عارف ماذا ترقيق وتفخيم، ويبدأ الشيطان يدخل من الترقيق والتفخيم على المعلم والمعلمة والهمس والصفيري، فتنة ستحدث الله لا يحب الفساد. يأتي زمان على الناس المؤمن أذل من الأمة؟ لا أعلم له أصلا. حكم التبس أو البقشيش دون موافقة صاحب العمل، هل صاحب العمل حذر أم لم يحذر؟ إذا حذر لا تأخذ، لكن إذا سكت خذ، خاصة أنك لم تطلب. هل يجوز لي أن أجلس جلسة الاستراحة في الجماعة وإن كان الإمام لا يفعلها؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ومن صلح بين الزوجين في العدة ولم يحتسب نية الجوان للجماع، حصل جماع يوم يزيد تمت المراجعة. بس هل كان طلاقا عند مأذون مكتوب فيه تطليقة واحدة رجعية، تطليقة واحدة دائمة بينا ماذا؟ ما صورة الطلاق؟ هل كان شفهيا أو كان عند المأذون؟ لأن عند المأذون يكتب تطليقة واحدة بأنها لا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد، وهذا ولي وشهود. فانظر إلى صفة الطلاق، ما وجه ذيك الآية تقول الربا أضعافا مضاعفة وسط آيات غزوة بدر؟ هذا يجرنا إلى سؤال آخر، هل يلزم أن يكون بين الآية وبين ما قبلها وبين ما بعدها، بين ما قبلها وبين ما بعدها رابط أو لا يلزم؟ التحرير أنه لا يلزم، وهذا مثال لذلك. وقد أثار هذه المسألة الشوكاني في تفسير فتح القدير، وتبع له صديق حسن خان في تفسير فتح البيان حد القبة من قبة، وذهب إلى أن ما حاصله أنه لا يلزم أن يكون هناك رابط بين الآية وبين التي تليها. ولذلك هناك بعض الصور في هي مدنية وفي ثناياها آية مكية، إذن آية مكية، فلا يلزم أن يكون هناك تلازما بين الآية وبين التي تليها. نعم قد يكون هناك هذا الغالب، لكن لا ليس هذا بلازم ولا بمضطرب، ليس بلازم ولا بمضطرب. وأبل دليل على ذلك أقرأ آيات سورة البقرة، آيات سورة البقرة تجد آيات في الطلاق، يعقب آيات في الحج، يعقب آيات في أبواب متعددة، آيات الصيام بعد آيات القصاص، ترى موضوعات. لا يلزم أن يكون هناك رابط بين كل آية والآية التي سبقتها. ما حكم حضور الحفلات، حفلات زفاف وبها معازف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. تحديد جنس الجنين لا بأس بذلك إذا كنت تعتقد اعتقادا لازما أن الأمر كله لله، وأن هذا فقط من باب الأخذ بالأسباب. من الكتب التي أرجى لها ننتبه في دراسة علم الحديث عندك كتاب البعث الحديث للشيخ الحافظ ابن كثير تعليقات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهناك كتاب اسمه تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان المعاصرين، ولي كتابان في ذلك. الكتاب الأول ثلاث كتب في ذلك، الكتاب الأول أسئلة وأجوبة في المصطلح كتمهيدي جدا بين لك بدايات، ثم تعليقات على كتاب الحافظ ابن كثير وأحمد شاكر، تعليقات على البعث الحديث، ثم كتاب مصطلحات الحديث والمحدثين. أما إذا أردت التوسع أكثر من ذلك فعندك كتاب التقييد والإضاحة، والأصل كتاب مقدمة ابن الصلاح مشهور، الله أعلم. لكن أنا أنصح بعد أن تقول زرعا من المصرع بالنحية التدريبية العملية في التخريج ونظرة العلل وأفضل العلماء وكتب الرجال ونحو ذلك، وهي حبذا لو كان ذلك على يد شيخ إلا سيوفر عليك زمنا طويلا. حكم ارتداء الباروكة للزوج دون مرض، حكم ارتداء الباروكة لا يجوز، وقت الشعر لا يجوز عموما. نعم بعضهم يفصل بين الباروكة من شعر الآدمي والباروكة من شعر الآدمي، ويقول إذا كان فيه تدريس لا يجوز، لكن عموم حديث الرسول نعم الله الواصلة المستوصلة يمنعنا، والله أعلم. أنصحك بعدم العمل في الربا، فإن النبي لعن آكل الربا وكاتبه، زاد الترمذي وموكله وشهدين. سورة البقرة يلزم أن تقرأ كل يوم في حال قبض الشياطين من الجسم، لم يلزم أن تقرأ بعض الآيات من سورة البقرة. من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه قيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه من شرور الشياطين، وتقرأ المعوذات ففيهما خير وبركة. أقوم بعمل الحكم من المنزل دون تقصير من الراتب على الاجتناب للخلطة إذا كان القانون يسمع بذلك لا بأس، يعني إذا أعطيك أوراقا تنهيها جنة وطرح وضرب وقسم ونحو ذلك وهذا يتأتى في البيت وهم لا يمنعون من ذلك فلا بأس. هل يجوز لبس المرأة جواكيت جاكيت فوق العباءة؟ لا لا يا بندانة، ما لم يكن متدرجا ولم يكن ضيقا، إذا كان شيء واسع لا مانع. بعض إخواننا يشدد في هذا التشديد، لا أعلم له معنى. لو كان الشيء سريعا واسعا في فتنة لا بأس. فالطلاق شفوي مضت العدة، أن يكون العقد الجديد شفوي كيف يتم؟ فإذا انقضت العدة لابد من عقد جديد، صداق جديد، ولي شهود موافقتها. حكما تبيع شعرها لقديرة تجميل كي تصنع منه باروكة مساعدة على الإثم والعدوان، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا القدر يجتدي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحذروا الإخوة والأخوات من المناهج الواردة إلى بلاد المسلمين من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكذا من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع الوغيب والرب الخبيث والمرجئة والأشعار والمعتدلة والماتريدية وغير ذلك من فئات الضلال. بارك الله فيكم وحفظكم الله. لأختر فايدة حذرك أيضا يا أختر فايدة، فإن الله قال من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فلا تظن أن التجديد هو الأفضل في كل وقت وحين. بارك الله فيك وسلمك الله. ختاما أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك بقول الله تعالى، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.